السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة 68 و400 رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الخميس والأربعاء، ليلة الأربعاء 23 من رمضان لعام 42 و400 و1000. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى سورة قاف مكية، وهي 45 آيات بلا خلاف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقرآن المجيد الكبير القدر والكثير الخير. بل عجبوا، يعني كفار مكة، أن جاءهم منذر منهم محمد عليه السلام، وهم يعرفون نسبه وأمانته. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، يعني هذا الإنذار الذي ينذرنا. أإذا متنا وكنا ترابا نبعث؟ وهذا استفهام إنكار وجوابه محذوف. ثم أنكروا ذلك أصلا، فقالوا: ذلك أي البعث رجع بعيد، رد لا يكون. قال الله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل من لحومهم، وعندنا كتاب حفيظ، أي اللوح المحفوظ، من أن يدرس ويتغير، وفيه جميع الأشياء المقدرة. قال: بل كذبوا بالحق، أي بالقرآن، لما جاءهم، فهم في أمر مريض ملتبس عليهم. مرة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ومرة شاعر، ومرة معلم. ثم دلهم على قدرته فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج شقوق. وقوله: من كل زوج بهيج، أي من كل لون حسن. تبصرة: فعلنا ذلك تبصيرا وتذكيرا ودلالة على قدرتنا. لكل عبد منيب يرجع إلى الله تعالى فيتفكر في قدرته. وقوله: وحب الحصيد، أي ما يقتات من الحبوب. والنخل باسقات طوالا لها طلع نضيد، ثمر متراكب. رزقا للعباد، آتينا هذه الأشياء للرزق، وأحيينا به بذلك الماء بلدة ميتة، كذلك الخروج من القبور. وقوله: وقوم تبع، وهو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. وقوله: فحق وعيد، وجب عليهم العذاب. أفعينا بالخلق الأول، أي أعجزنا عنه حتى نعي، أعجزنا عنه حتى نعي بالإعادة. بل هم في لبس شك من خلق جديد، أي البعث. قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يحدثه قلبه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، وهو عرق في العنق. وهذه من المسائل التي تكلم فيها العلماء كثيرا، قضية القرب. وشيخ الإسلام بن تيمية يثبت القرب، يعني الخاص بالمؤمنين، والمعية العامة بجميع العباد. قال: من حبل الوريد، وهو عرق في العنق. إذ يتلقى المتلقيان، أي الملكان الحافظان، يتلقيان ويأخذان ما يعمله الإنسان فيثبتانه. قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، قاعدان على جانبيه، ما يلفظ يتكلم من قول إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي غمرته وشدته بالحق، أي من أمر الآخرة، حتى يراه الإنسان عيانا. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب وتروغ، يعني الموت. ونفخ في الصور، أي نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد الذي يوعد الله به الكفار. وجاءت كل نفس إلى المحشر معها سائق من الملائكة يسوقها، وشاهد عليها بعملها، وهي الأيدي والأرجل. فيقول الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك، فخلينا عنك سترك حتى عاينته، فبصرك اليوم حديد، فعلمك بما أنت فيه نافذ. هنا قال فعلمك، هل أحد أثبت البصر حقيقة هنا؟ شيخ سلطان معنا؟ إيه، ما في شيخ محمد. قال هنا فبصرك اليوم حديد فعلمك، ماذا قال عندك في الوسيط؟ عندي في الوسيط قال فأنت اليوم عالم نافذ البصر، تبصر ما كانت أو ما كنت تنكر في الدنيا، كأنه يتكلم عن الرجل. أي هذا جميل، هذا المعنى حتى هنا كان في علمك، أي أنت أيها المنكر. نعم، هذا المعنى هناك في الوسيط أوضح من الوجيز. نعم والله. الشيخ محمد معذرة، بس في الآية ونحن أقرب إليه عند المحقق هنا استدرك على المؤلف رحمه الله. نعم، لكن استدراك كأنه استدراك فيه إشكال. يقول هذه المعية معية الملائكة، هذا من المعنى الذي ذكرته، هو قول لأهل السنة، وذلك إن ليس إشكالا، هو قول لأهل السنة، لكن ابن تيمية عنده المعنى أوسع من هذا قليلا، يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكثير من المفسرين يقولون بملائكتنا. جميل. يعني هذا موجود عند أهل السنة بالتفسير هذا، لكن ابن تيمية يشير إلى معنى لطيف في هذا الموضع، فيقول أن هنا القرب حقيقي لكن خاص بالمؤمنين. طيب دقيقة، الشيخ وائل كأنه ما عرف يدخل. بارك الله. أين أنت في الدرس؟ نحن بدأنا حفظك الله، أرسلناه، بارك الله فيك. يلا، نعم. هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قال فبصرك اليوم حديد، قال كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فكثر نومك واستمر إعراضه. فبصرك اليوم حديد، ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسانه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كلهم تخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. نعم. قال الشيخ محمد أحسن الله إليك، الشيخ سلطان البغوي في ونحن أقرب إليه فسر بنفس تفسير الواحد، قال أعلم به. هو يا شيخ قضية التفسير بالعلم صحيح إذا قلنا هذا باللازم، لكن أولا هل القرب حقيقي أو غير حقيقي؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. فالعلماء ينقلون لا، القرب المقصود به، هذا عند أهل السنة أنفسهم يقولون القرب، شيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه قرب حقيقي. كثير من مشايخ أهل السنة علماء أهل السنة يقولون لا، القرب المذكور في هذه الآية وفي آية الواقعة المقصود به قرب الملائكة في آية قاف وآية الواقعة، ونحن أقرب إليه بملائكتنا. بارك الله فيك. نعم، الله يحفظكم. قال أين وصلنا؟ وقال قرينه أي الملك الموكل به: هذا ما لدي عتيد، هذا الذي وكلتني به قد أحضرته، فأحضرت ديوان أعماله. فيقول الله للملكين الموكلين بالإنسان: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، عاص معرض عن الحق، مناع للخير للزكاة المفروضة وكل حق في ماله، معتد ظالم مريب شاك. قال قرينه من الشياطين: ربنا ما أطغيته ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي إنما طغى هو بضلاله، وإنما دعوته فاستجاب لي، كما قال في الإخبار عن الشيطان: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فحينئذ يقول الله: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، حذرتكم العقوبة في الدنيا على لسان الرسل، ما يبدل القول لدي، لا تبديل لقولي ولا خلف لوعدي، وما أنا بظلام للعبيد، فأعاقب بغير جرم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هل امتلأت، استغفر الله. وهذا استفهام تحقيق، وذلك أن الله عز وجل وعدها أن يملأها، فلما ملأها قال لها: هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، أي هل بقي في موضع لم يمتلئ، أي قد امتلأت. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الآخر أنها تظل تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه، فتقول قط قط وينزوي بعضها على بعض. ذكر هذا في الوسيط؟ إلى عشاء قد امتلأت، هذا في قول، والمعنى الآخر أنها طلبت أن يزاد فيها. سبحان الله. ذكر إضافة جميلة: أن يزاد فيها في سعتها. يعني أنها تتوسع، تتوسع لكي تأخذ أكثر، أي لتضايقها بأهلها، أي يعني هي تريد التوسعة. ولذلك يدل عليه الحديث قال: فينزوي بعضها على بعض. نعم. قال حقيقة الوسيط أكثر تحريرا، أليس كذلك يا مشايخ؟ بلى الشيخ محمد، يعني صراحة أنا ما أخفيك الكتاب هذا الوسيط قرأته عام 36 ما شاء الله، قرأته بمشورة من أحد العلماء، ومشورة العلماء دائما خير وبركة. صحيح. وفي وقتها ما كنت أعلم لماذا اختار الوسيط دون الوجيز أو البسيط، لكن الآن اتضح لي لماذا. أي نعم، لا واضح التحرير في الوسيط، يعني ما شاء الله. وهذا لأنه لعله ألف الوسيط بعد الكتب الثلاثة، يعني ألف الوسيط فكان أكثر تحريرا مما ذكره من قبل. آمين اللهم نجينا. طيب قال: وأزلفت الجنة، أدنيت الجنة للمتقين حتى يروها غير بعيد منهم، ويقال لهم: هذا ما توعدون لكل أواب رجاع إلى الله بالطاعة، حفيظ حافظ لأمر الله، من خشي الرحمن بالغيب، خاف الله ولم يره، وجاء بقلب منيب مقبل إلى طاعة الله. يقال لهم: ادخلوها بسلامة من العذاب، ذلك يوم الخلود لأهل الجنة فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زيادة مما لم يخطر ببالهم، وقيل هو الرؤية. الله أكبر. قال: وكم أهلكنا قبلهم قبل أهل مكة من قرن جماعة من الناس هم أشد منهم بطيشا، فنقبوا طوفوا في البلاد وفتشوا، فلم يروا محيصا من الموت. إن في ذلك الذي ذكرت لذكرى لعظة وتذكيرا لمن كان له قلب أي عقل، أو ألقى السمع أي استمع القرآن وهو شهيد حاضر القلب. وقوله: وما مسنا من لغوب، أي وما أصابنا تعب وإعياء، وهذا رد على اليهود في قولهم: إن الله تعالى استراح يوم السبت. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، صل لله. قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه أي صلاتي العشاء، أي صلاتي العشاء هكذا، أو صلاة العشاء، أو صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء. وأدبار السجود أي ركعتين بعد المغرب، واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل عليه السلام يقول أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب من السماء، وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يوم يسمعون الصيحة بالحق أي نفخة البعث، ذلك يوم الخروج من القبور، يوم تشقق الأرض عنهم فيخرجون سراعا، قوله وما أنت عليهم بجبار بمسلط يجبرهم على الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، فذكر فعظ بالقرآن من يخاف وعيد. قال سورة الذاريات مكية وهي 60 آية بلا خلاف. قال بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة أي الرياح التي تدر التراب، فالحاملات وقرا وهي السحاب تحمل الماء، فالجاريات يسرا السفن تجري في البحر بيسر، فالمقسمات أمرا الملائكة تأتي بأمر مختلف من الخصب والجدب والمطر والموت والحوادث، إنما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب لصادق، أقسم الله بهذه الأشياء على صدق وعده، وإن الدين الجزاء على الأعمال لواقع لكائن، والسماء ذات الحبك الخلق الحسن، إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يؤفك عنه يصرف عن الإيمان به، من أفك صرف عن الخير، قتل الخراصون لعن الكذابون يعني المقتسمين، الذين هم في غمرة غفلة ساهون لاهون، يسألون أيان يوم الدين متى يوم الجزاء استهزاء منهم، قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون، أن يقع الجزاء يومهم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون، وتقول لهم الخزنة ذوقوا فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الثواب والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخولهم الجنة محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا ينامون قليلا من الليل، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهو الذي لا يسأل الناس ولا يكتسب، وفي الأرض آيات دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته للموقنين، وفي أنفسكم أيضا آيات من تركيب الخلق وعجائب ما في الآدمي من خلقه أفلا تبصرون ذلك، وفي السماء رزقكم أي الثلج والمطر الذي هو سبب الرزق والنبات من الأرض، وما توعدون ما ابتداء وخبره محذوف على تقدير، وما توعدون من البعث والثواب والعقاب حق، ودل على هذا المحذوف قوله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أنكم تتكلمون أي إنه معلوم بالدليل، كما أن كلامكم إذا تكلمتم معلوم لكم ضرورة أنكم تتكلمون، ومثل رفع أو رفع لأنه صفة لقوله لحق. ومن نصب أراد إنه لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون. قولوا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين بأن خدمهم بنفسه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلموا سلاما قال سلام عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم لا نعرفكم، فراغ فعدل ومال إلى أهله. وقوله فأوجس منهم خيفة، أي وقع في نفسه الخوف منهم. وقوله فأقبلت امرأته في صرة، أي أخذت تصيح بشدة فصكت لطمت وجهها وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد. قالوا كذلك كما أخبرناك قال ربك، أي نخبرك عن الله لا عن أنفسنا، إنه هو الحكيم العليم، يقدر أن يجعل العقيم ولودا. فلما قالوا ذلك علم إبراهيم أنهم رسل وأنهم ملائكة صلوات الله عليهم. قال الجزء 27. قال فما خطبكم، أي ما شأنكم وفيما أرسلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني السجيل، مسومة عند ربك للمسرفين، معلمة على كل حجر منها اسم من يهلك به. فأخرجنا من كان فيها، يعني من قرى قوم لوط، من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط عليه السلام، وتركنا فيها بإهلاكهم آية علامة للخائفين تدل على أن الله أهلكهم. وفي موسى عطف على قوله وفي الأرض، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة واضحة، فتولى فأعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده وما كان يتقوى به. وقوله وهو مليم، أي أتى ما يلام عليه. وفي عاد أيضا آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهي التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كالنبت الذي قد تحطم. وفي ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى فناء آجالكم، فعتوا عن أمر ربهم عصوه، فأخذتهم الصاعقة العذاب المهلك، أو العذاب المهلك، فما استطاعوا من قيام، أي أن يقوموا بعذاب الله، وما كانوا منتصرين، أي لم ينصرهم أحد علينا. وقوم نوح، وأهلكنا قوم نوح قبل هؤلاء. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون لقادرون، وقيل جاعلون بين السماء والأرض سعة. والأرض فرشناها مهدناها لكم فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون، فتعلموا أن خالق الأزواج فرد. ففروا من عذاب الله إلى طاعته. كذلك كما أخبرناك ما أتى الذين من قبلهم من قبل أهل مكة من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، أوصى بعضهم بعضا بالتكذيب. قال والألف للتوبيخ، بل هم قوم طاغون عاصون، فتول عنهم فما أنت بملوم لأنك بلغت الرسالة. وذكر ذكرهم بأيام الله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. وقيل أراد المؤمنين منهم، وكذا هو في قراءة ابن عباس، وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني، وما أريد منهم من رزق أن يرزقوا أنفسهم أو أحدا من عبادي، وما أريد أن يطعمون لأني أنا الرزاق والمطعم. وقوله المتين، أي المبالغ في القوة. وقوله فإن للذين ظلموا، أي أهل مكة، ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب نصيب أصحابهم الذين أهلكوا، فلا يستعجلون إن أخرتهم إلى يوم القيامة، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون من يوم القيامة. قال: سورة الطور مكية، وهي 49 آيات. طيب هكذا 49 آيات ما ذكر فيها عدم الخلاف. قال هنا سورة الطور ثمان وأربعون عند البصري، وعند باقي علماء العدد 49. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور أقسم الله تعالى بالجبل الذي كلم عليه موسى، وهو جبل بمدين اسمه زبير أو زبير، مشكلة عند أحد؟ الأقرب أنها زبير، لأن الزبير هو الشيء المرتفع. نعم صحيح. طيب. قال: قوله: وكتاب مسطور مكتوب في رق، وهو الجلد الذي يكتب فيه، منشور مبسوط، أي دواوين الحافظة التي أثبتت فيها أثبتت فيها أعمال بني آدم. والبيت المعمور، وهو بيت في السماء بإزاء الكعبة تزوره الملائكة. والسقف المرفوع، أي السماء. والبحر المسجور المملوء، إن عذاب ربك لواقع لنازل كائن. يوم تمر السماء مورا، تتحرك وتضطرب، وتدور، يعني يوم القيامة. الذين هم في خوض يلعبون، قال: في خوض باطل يلعبون، أي تشاغلهم بكفرهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا عنيفا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا الذي ترون أم أنتم لا تبصرون. وهذا توبيخ لهم. قال: أفسحر هذا الذي ترون أم أنتم لا تبصرون. وهذا توبيخ لهم، والمعنى: أتصدقون الآن عذاب الله. وقوله: فاكهين بما آتاهم ربهم، أي معجبين به. قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، يريد أنه يلحق الأولاد بدرجة الآباء في الجنة إذا كانوا على مراتب، وكذلك الآباء بدرجة الأبناء، لتقر بذلك أعينهم، فيلحق بعضهم أو فيلحق بعضهم بعضا إذا اجتمعوا في الإيمان، من غير أن ينقص من أجل من هو أحسن عملا شيئا بزيادته في درجة الأنقص عملا. وهو قوله: وما ألتناهم، أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، بما عمل من خير أو شر رهين، مرهون يؤخذ به. وأمددناهم بفاكهة ولحم، أي زدناهم، يتنازعون يتناولون ويأخذ بعضهم من بعض. فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يجري بينهم فيها باطل ولا إثم، كما يجري بين شرابة الخمر في الدنيا. ويطوف عليهم بالخدمة غلمان لهم، كأنهم في بياضهم وصفائهم لؤلؤ مكنون، مخزون مصون. الله أكبر، سأل الله أن يرزقنا هؤلاء الخدم. وأقبل بعضهم على بعض في الجنة يتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من عذاب الله، ف فمن الله علينا بالجنة ووقانا عذاب السموم، عذاب سموم جهنم وهو نارها وحرارتها. فذكرهم يا محمد الجنة والنار، فما أنت بنعمة ربك برحمة ربك وإكرامه إياك بالنبوة بكاهن تخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون كما تقولون أو كما يقولون. أم يقولون بل أيقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به الموت فيهلك أو فيهلك. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين حتى يأتي أمر الله فيكم. أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا، أي بترك قبول الحق من صاحب المعجزة، أم هم قوم طاغون، أي أم يكفرون طغيانا بعد ظهور الحق. أم يقولون تقوله، أي القرآن من قبل نفسه، ليس كما يقولون بل لا يؤمنون استكبارا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أن محمدا يقول من قبل نفسه. أم خلقوا من غير شيء، أي لغير شيء، يعني أخلقوا عبسا وسدى، أم هم الخالقون أنفسهم، أم عندهم خزائن ربك، ما في خزائن ربك من العلم بما يكون في غد، أم هم المسيطرون المسلطون الجبارون، أم لهم سلم مرقا في إلى السماء يستمعون فيه أن الذي هم عليه حق. فليأتي مستمعهم إن ادعوا ذلك بسلطان مبين بحجة واضحة. قال ثم سفه أحلامهم في جعلهم البنات لله، فقال أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به، فهم من مغرم غرم مثقلون مجهودون. والمعنى إن الحجة واجبة عليهم من كل جهة. أم عندهم الغيب فهم علم ما يؤول إليه أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يكتبون يحكمون بأنه يموت فتستريح منه فنستريح منه الله أعلم. أم يريدون كيدا مكرا بك في دار الندوة، فالذين كفروا هم المكيدون المجزيون بكيدهم، لأن الله تعالى حفظ نبيه عليه السلام من مكرهم وقتلوهم ببدر. طيب يا شيخ وائل، ولا يهون الإخوان جميعا حفظهم الله، أنا حقيقة يعني عندما الإنسان يقرأ سورة الطور مع هذه الأسئلة المباشرة أم ويعني أتذكر قول جبير بن مطعم قبل أن يسلم، قال فسمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير من قوة هذه الآية. لكم تعليق يا شيخ وائل على هذا؟ الله يرحم والديك. لا، كلمة كاد قلبي أن يطير هذه كافية، يعني كان الله عز وجل يعني أبان لك كل ما هو كان، يعني الأسئلة هذه والأجوبة والنقاش، كأنه يقول يعني أنت ماذا تريد؟ أن تنتظر ذلك اليوم ليكون ذلك النقاش، انتبه لنفسك من الآن. وجبير بن مطعم يعني شرحها، قال كاد قلبي أن يطير، يعني كاد قلبي أن يطير من مكانه، فرق من ذلك الموقف. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، ونسأله سبحانه وتعالى من فضله ومن أوسع أبواب رحمته أن يجعلنا قلوبا تعي هذه الآيات وتقف مع هذه الآيات، ونسأل الله أن يبصرنا في ديننا. بارك الله فيكم. آمين اللهم آمين. طيب الشيخ سلطان ماذا قال عن هذا في الوسيط، عن هذه الآيات بشكل عام؟ فسرها مثل ما فسرها عندكم، ما ذكر يعني زيادة على ما ذكرتم، بالعكس في تفصيل عندكم أكثر مما عندي. مثل أم يريدون كيدا في دار الندوة، ما ذكرها عندي. أي نعم، عجيب الله يا أخوة. يعني حقيقة يعني هذه الآية السورة صحيح فيها زجر عجيب، الإنسان عندما يستمع لها، يعني أنا أقول الإنسان فقط يستمع هذه الزواجر أم هكذا قرابة 14 واحدة، يكاد قلبه أن يطير صدقا والله من الأسئلة المباشرة التي يسأل عنها هؤلاء، يعني كيف تكون إجاباتهم؟ الله المستعان. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نواصل. طبعا هذه حيلة حنفية حبيت أسمع منكم حتى يعني يتسنى لي أن أرسل الروابط، أنا نسيت أرسل الروابط، بارك الله فيكم. طيب قال رحمه الله قوله وإن يروا كسفا أو كسفا قطعا من السماء ساقطا يقول لعنادهم وفرط شقاوتهم سحاب مركوم، مركوم بعضه على بعض، وهذا جواب لقوله فأسقط علينا كسفا من السماء، فأخبر الله تعالى أنه لو فعل ذلك لم يؤمنوا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون، ثم أخبر أنه يعجل لهم العذاب في الدنيا فقال وإن للذين ظلموا كفروا عذابا دون ذلك قبل موتهم وهو الجوع والقحط 7 سنين، ثم أمره بالصبر فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بحيث نراك ونحفظك ونرعاك، وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك قل سبحانك اللهم وبحمدك، ومن الليل فسبحه أي صل له صلاتي العشاء وإدبار النجوم أي ركعتي الفجر. نلاحظ هنا شيخ سلطان أنه في هذا الموضع ذكر التسبيح بمعنى الذكر وليس الصلاة، قال وسبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك قل سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، وعندي أضاف لها أثر عن ابن عباس. نعم، فهو تفسيره بالصلاة صلي لله حين تقوم من منامك. عجيب، يعني هذا في الأثر الذي أضافه على قاعدة مضطردة في التسبيح لكن هو ما ذكرها. نعم، لعل الشيخ نبحث عنها وأن سبح إذا كانت يعني مقيدة بأوقات معينة تدل على أوقات الصلاة، أتوقع أنها تتوجه مباشرة إلى الصلاة. أي نعم. طيب بارك الله فيكم. قال سورة النجم مكية وهي 60 وآيتان. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى أي والثريا إذا سقطت، وقيل القرآن إذا نزل متفرقا نجوما، ما ضل صاحبكم وما محمد عليه السلام وما غوى. يعني انظر التفسير هنا، التفسير النجم المعروف، والنجم أي نزول القرآن منجما. جميل. قال وما ينطق عن الهوى، ما الذي يتكلم به بما قاله بهواه، إن هو ما هو إلا وحي يوحى إليه، علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام ذو مرة قوة شديدة، فاستوى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وهو بالأفق الأعلى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يريه نفسه على صورته فواعده ذلك بحراء، فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأفق إلى المغرب. الآن عندما قال وذلك أن رسول الله سأله أن يريه نفسه على صورته، ألا يخالف هذا الحديث الذي في البخاري أن جبريل هو الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قال فرعبت منه، يعني هنا الآن يقول أن الرسول هو الذي طلب، لكن رواية البخاري تدل على أن جبريل أتاه بخلقته على التي سدت الأفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفاجأ بهذا ورعب منه. لعل الشيخ محمد ما يقصد المقابلة، لأن هنا فسرها عندي بتفسير آخر، أولنا وضح التفسير، قال المفسرون إن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه في صورته التي خلقه الله عليها، فالسؤال هنا آخر غير هي الرؤية. أي لعل هذا هو الذي تقول صحيح. نعم، جزاك الله خير. قال ثم دنا فتدلى، هذا من المقلوب أي ثم تدلى أي نزل من السماء فدنا من محمد عليه السلام، فكان منه في القرب على قدر قوسين أو أدنى، والمعنى أنه بعدما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمه وهاله ذلك رده الله تعالى إلى صورة آدمي حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وذلك قوله فأوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد عليه السلام فيما رأى ليلة المعراج، وذلك أن الله جعل بصره في فؤاده حتى رآه، وحقق الله تعالى تلك الرؤية وقال إنها كانت رؤية حقيقية ولم تكن كذبا. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتجادلونه في أنه رأى الله عز وجل؟ ولقد رآه ربه، وقيل رأى جبريل على صورته التي خلق عليها نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي شجرة إليها ينتهي علم الخلق، وما وراءها غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، عندها جنة المأوى، وهي جنة تصير إليها أرواح الشهداء، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل يغشاها فراش من ذهب، وقيل الملائكة أمثال الغربان، ما زاغ البصر وما طغى. هذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أي لم يمل بصره عما قصد له، لم يمل بصره عما قصد له، ولا جاوز إلى ما أمر به. هكذا ولا جاوز إلى ما أمر به، أو لعل ولا جاوز إلا ما أمر به. هنا يا شيخ فصل وفرق بين الزواغ زاغة وطغى. قال ما زاغ البصر أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا، وما طغى وما جاوز ما رأى، يعني لم يتعدى ما رأى ما أمر أن يراه. نعم. ولا جاوز إلى ما أمر به، يعني والأيه هكذا أيه، ولا جاوز إلى ما أمر به صحيح. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي ما رأى من الآيات العظام تلك الليلة، قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة. قال والمعنى أخبرونا عن هذه الإناث التي تعبدونها وتزعمون أنها بنات الله، ألله هي وأنتم تختارون الذكران، وذلك قوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة ناقصة، إن هي ما هذه الأوثان إلا أسماء لا حقيقة لها، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، إن يتبعون ما يتبعون في عبادتها وأنها شفعاء لهم إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني إن ذلك شيء ظنوهم وأمر سولت لهم أنفسهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أم للإنسان ما تمنى، أيظنون أن لهم ما تمنوا من شفاعة الأصنام؟ ليس كما تمنوا، بل فلله الآخرة والأولى، فلا يجري في الدارين إلا ما يريد. وكم من ملك في السماوات هو أكرم على الله من هذه الأصنام، لا تغني شفاعتهم عن أحد شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم في ذلك لمن يشاء ويرضى، كقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقولون إنهم بنات الله، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن ظنهم لا يدفع عنهم من العذاب شيئا، فأعرض يا محمد عمن تولى عن ذكرنا أعرض عن القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبالغهم من العلم، يقول ذلك نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقوله إلا اللمم يعني صغار الذنوب كالنظرة والقبلة، وقوله إذ أنشأكم من الأرض يعني خلق أباكم من التراب، وإذ أنتم أجنة جمع جنين، فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوها هو أعلم بمن اتقى عمل حسنة، أفرأيت الذي تولى، أعرض عن الإيمان، يعني الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض المشركين على ذلك، فقال إني أخشى عذاب الله، فضمن له إن هو نعم قال فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع في الشرك وأعطى صاحبه الضامن من بعض ما كان ضمن له ومنعه الباقي، وذلك قوله وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع ذلك ومنعه. أعنده علم الغيب فهو يرى ما غاب عنه من أمر الآخرة حتى علم أن غيره يحمل عنه العذاب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى أكمل ما أمر به وأتمه، ثم بين ذلك فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عمل لآخرته، وأن سعيه عمله سوف يرى في ميزانه من خير وشر، ثم يجزاه يجزى عليه الجزاء الأوفى الأتم، وأن إلى ربك المنتهى المصير والمرجع، وأنه هو أضحك من شاء من خلقه وأبكى من شاء منهم، وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقوله إذا تمنى أي تصب في الرحم، وأن عليه النشأة الأخرى الخلق الآخر بعد الموت، وأنه هو أغنى بالمال وأقنى أرضى بما أعطى، وقيل أقنى أعطى أصول الأموال وما يتخذ فيه قنية أو وما يتخذ فيه قنية، وأنه هو رب الشعرى وهي كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية، وأنه أهلك عادا الأولى قوم هود، والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى أسقطها إلى الأرض، والمؤتفكة أهوى قرى قوم لوط أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها، فغشاها ما غشا ألبسها العذاب والحجارة، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ قال بأي نعم ربك التي تدل على توحيده وقضاته تتشكك أيها الإنسان؟ هذا محمد نذير من النذر الأولى، أي هو رسول أرسل إليكم كما أرسل من قبله من الرسل. أزفت الأزفة قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشف عنها إلا الله تعالى، كقوله لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون لا هون غافلون، فاسجدوا لله واعبدوا، معناه فاسجدوا لله واعبدوا الذي خلق السماوات والأرض، ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السورة. أحسن الله لك يا شيخ. شيخ عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة كلام جميل جدا، قال فهذه كلام الإمام، قال فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، ووقفي. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله إلى آخره. ثم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إلى آخره. وأما الآية الأخرى عند قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. في الآية إشارة، يعني في الآية إشارة عظيمة جدا، أن الإنسان إذا قرأ القرآن لا بد أن يحترم نفسه عند قراءة كتاب الله عز وجل، لأنه إن لم يحترم نفسه فليس له عند الله عز وجل أدنى قيمة. وأما أن تجعل آيات الله عز وجل للاستهزاء أو للاستهتار أو للضحك أو للسخرية فهذا هو الكفر بعينه. ولهذا الصحابة عندما كانوا في تلك الغزوة وبعض المنافقين تكلموا كلاما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، نزل فيهم قول الله عز وجل بينهم، قالوا إنما كنا نقطع به الطريق، وما قالوا شيئا، قالوا يعني أغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم حتى تقوم الساعة، فيهم وفي أمثالهم حتى تقوم الساعة: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقيل يعني كما جاء في بعض الروايات أنه كان متعلق في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله إنما يعني كنا نقطع، يعني حديث نقطع به الطريق، يعني ربما كان الحديث بين 5 أو بين 10 لا أكثر نقطع به الطريق. قال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا. أي آيات شديدة عظيمة جدا جدا جدا. والآن المسلسلات تبث في كل القنوات فيها استهزاء بكتاب الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. صلى الله عز وجل أن يجنبنا هذه الطرق التي فيها استهزاء. وللأسف أحيانا لا يستهزئ، وهذه مسألة عظيمة جدا، الإنسان أحيانا لا يستهزئ بكتاب الله عز وجل، لكن إذا رأى أمثال هذه المقاطع وأمثال هذه المشاهد ربما ابتسم أو ربما ضحك أو ربما استأنس شيئا يسيرا، وهو يقول: أنا ما تكلمت وما ضحكت إلى آخره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ وائل على هذه الإضافة المباركة، يعني إضافات ماتعة حقيقة. كما يقول دائما شيخنا الشيخ عادل الله يحفظه، ونرحب بالشيخ عادل، عادة الشيخ عادل يقول: من لم يقرأ تفسير ابن كثير فكأنه ما قرأ في التفسير كثيرا. نعم صحيح، تفسير ابن كثير. الله يحييك، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفسير ابن كثير يعني من أعظم التفاسير، وينبغي أن يكون أصلا وأن يحشى عليه، يعني فهو تفسير نافع من جهة التفسير بالمأثور، حتى من جهة الصناعة الحديثية، لأنه إمام في الحديث رحمه الله. نعم. طيب شيخنا الشيخ وائل إضافاته جيدة، لكن دائما نقول الشيخ وائل غندر حلقتنا جزاه الله خيرا، يعني الآن أتى بقضية هي قضية وصول ثواب القرآن للميت، وأتى بتحذير يعني كلام جميل للحافظ ابن كثير، لكن يا شيخ أيضا العلماء ما زالوا في هذه المسألة، يعني حصل فيهم كما قال خلاف كبير، فما هو القول العدل في كلام العلماء في هذه المسألة شيخنا؟ وش اللي نقله الشيخ وائل عن ابن كثير؟ نقل ترجيح ابن كثير لقول الإمام الشافعي عدم وصول الثواب. يعني ابن كثير شيخنا ما شاء الله تكلم بكلام يعني دسم كما يقال، اللهم بارك في هذه القضية، وهذا الكلام كأنه أعجب الشيخ وائل كثيرا، فلذلك نقله كاملا ما شاء الله ما شاء الله. بينما الحنابلة يرون أي قبة نواها لميت وصله ذلك ويستدلون بحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالوا إذا كان يصله يعني الإثم فمن باب أولى أن يصله الأجر. ذلكم يقولون أي قربة نواها فعلها ونواها للميت أجزاه ذلك. وظاهر كلامهم حتى العموم يشمل حتى الصلاة. لكن فيما يتعلق بتلاوة القرآن أو إهداء القرب للأموات، أولا واضح من دلائل الكتاب والسنة أن الأولى هو الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا غالبا ما تكون هبة الطاعات هذه للوالدين، وفي الوالدين قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وفي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. فدائما الذي أرشد الشرع إليه هو الدعاء. لكن هل يجوز إهداء القرب للأموات أو لا يجوز؟ مسألة اجتهادية والخلاف يسع فيها، فليست يعني من المسائل يعني التي يجزم فيها والدليل فيها واضح بين بحيث لا يعني يضعف القول الآخر. المسألة فيها التنازع، لكن حنا نقول أن أولى ما يرشد إليه هو الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قال سورة القمر مكية وهي 55 آيات بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، دنت القيامة، وانشق القمر، انفلق بنصفين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل مكة سألوه آية فأراهم القمر فلقتين حتى رأوا حراء بينهما، فأخبر الله تعالى أن ذلك من علامات قرب الساعة. وإن يروا يعني أهل مكة آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم يعرض ويقول سحر مستمر ذاهب باطل يذهب، وقيل محكم شديد، وقوله وكل أمر مستقر أي يستقر قرار تكذيبهم وقرار تصديق المؤمنين، يعني عند ظهور الثواب والعقاب. شيخنا أحسن الله عليكم، يعني ويقول سحر مستمر، يعني قوله محكم شديد يعني قريب، لكن من أين أخذ أنه ذاهب؟ قال ذاهب باطل يذهب، معنى يعني كلمة مستمر تدل على الاستمرار والإحكام والشدة. لا هو مستمر يأتي بمعنى الذهاب، يعني يقولون مضى الشيء واستمض إذا ذهب. أين ويقولون مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدة فتله. ولهذا قاله المجاهد قال يعني قال أي ذاهب يعني نعم، فهو بمعنى ذاهب أو بمعنى قوي. سمي الشيخ وائل يقول ابن كثير مستمر أي ذاهب، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما أي باطل مضمحل لا دوام له. هذا أحد المعاني، والمعنى الآخر بمعنى أنه قوي مستمر يعني محكم قوي، والمعنى الثالث أنه دائم. نعم. وهذا تفضل. نعم. إيه هذه المعاني الثلاثة التي يدور حولها مستمر، فالواحد يختار أحد المعاني هذه. نعم. ونادي الشيخ عبد الحكيم نقل ثلاثة أقوال، قال أحدها ذاهب من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب، قاله مجاهد وقتادة والكسائي والفراء، فعلى هذا يكون معنى هذا سحر والسحر يذهب ولا يثبت. والثاني شديد قوي، قاله أبو العالية والضحاك وابن قتيبة، قال وهو مأخوذ من المرة، والمرة الفتل. والثالث دائم حكاه الزجاج. انتهى من زاد المسير بن جوزين. كذلك ذكرها صاحب التسهيل نفس الثلاث أقوال، قال ومعنى مستمر دائم، وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب، وقيل معناه شديد، وعلى هذا من المرة، من المرة وهي القوة، يعني زي ذو مرة فاستوى ذو قوة. نعم أحسن الله لي. قال وكل أمر مستقر أي يستقر قرار تكذيبهم وقرار تصديق المؤمنين، يعني عند ظهور الثواب والعقاب. ولقد جاءهم جاء أهل مكة من الأنباء أخبار إهلاك الأمم المكذبة ما فيه مزدجر متناهى ومنتهى، حكمة بالغة أي ما أتاهم من أخبار من قبلهم حكمة بالغة تامة ليس فيها نقصان أي القرآن، وذلك أن تلك الأخبار قصت عليهم في القرآن، فما تغني النذر جمع نذير أي فليست تغني عن التكذيب. فتولى عنهم وتم الكلام، ثم قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر وهو النار، خشعا ذليلة أبصارهم يخرجون من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر، كقوله كالفراش المبثوث، مهطعين مقبلين ناظرين إلى الداعي إلى من يدعوهم إلى المحشر، يقول الكافرون هذا يوم عسير شديد. كذبت قبلهم قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون وازدجر، زجر ونهر ونهي عن دعوته ومقالته، فدعا ربه أني مغلوب مقهور فانتصر فانتقم لي منهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سائل، قال وفجرنا الأرض عيونا فتحنا بعيون الماء، فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، قضي عليهم في أم الكتاب، وحملناه أي نوحا على ذات ألواح وهي السفينة ودسر يعني ما تشد به السفينة من المسامير والشرط ومن المسامير والشروط هكذا والشروط، قال في الحاشية وهو جمع شريط، تجري بأعيننا بمرأ منا وحفظ. هنا يا شيخ بمرأة منا إثبات للرؤية ليس كذلك؟ إيه نعم نعم، يعني هنا على خلاف ما قاله في بعض المواضع بأعيننا قال بحفظنا فقط، يعني في قوله لتصنع على عيني قال على حفظي ورعايتي هكذا أو كما قال. والرؤية ما حد ينكرها يا شيخ، بس أقصد هنا الآن يعني كأنه أثبت الرؤية أفضل من المواضع الأخرى، أنه قال الأعين مباشرة الحفظ والرعاية. أنت تقصد إثبات العين والرؤية ما حد ينازع في إثباتها، ولا تقصد إثبات العين يا شيخ؟ لا ليس المقصد إثبات العين، يعني أقول هنا أحسن حالا من المواضع الأخرى التي ما ذكر فيها حتى الرؤية. أقصد يعني هي أصلا ليست موضع خلاف الرؤية، ليست موضع خلاف ونزاع أن الله عز وجل يرى الناس وكذا، اللي موضع خلاف رؤية الناس لله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. قال ولقد تركناها عفوا، قال جزاء لمن كان كفر يعني نوحا، أي فعلنا ذلك ثوابا له إذ كفر به وكذب. الشيخ هنا حملها على نوح، هل نستطيع أن نحملها أيضا أن جزاء لمن كان كافرا حصل له الغرق؟ وهو الأظهر، هذا الأظهر كثير. ابن كثير جمع بين، تفضل يا شيخ. الأظهر أنها جزاء لمن كان كفر، أي لمن كفر أي جحد. ابن كثير جمع بينهما، إيه وش يقول؟ قال جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه الصلاة والسلام. صلى الله يا شيخ، هل توجد قراءة جزاء لمن كان كفر؟ في العشر لا، لكن في الشاذ موجود. إيه يعني الحمد لله أنا حصلناها في الشاذ، أنا قرأتها يا شيخ قبل يمكن 10 سنوات في التراويح جزاء لمن كان كفر، وسبحان الله يعني ذهلت هكذا، فبحثت بعد ذلك في العاشر ما حصلت، يعني حتى يعني الشباب ذاك اليوم وأنا أقرأ ما حد جرى يرد عليه، قالوا أكيد هذه قراءة يعني، ف والله المستعان. يا شيخ تذكر الشيخ عادل، تذكر يوم كنا في مجلس السماع وكنا في مسجدك قرأت من قصار السور، ثم في نصف السورة دخلت في سورة أخرى. نعم. وكان خلفك تقريبا يعني يمكن، وأنا كنت ذاك ما أقول يمكن في 25-30 أي يمكن أكثر من هذا الرقم من الحفاظ، ما رد عليك أحدا منهم. قال يمكنها رواية، قال يمكنها رواية، الشيخ قسم بين السورتين قالوا رواية بالفعل، واحد يخاف أحيانا. الله اللهم جزاء جزاك الله خير لمن كان كفر، يعني ثوابا لنوح على صبره على الأذى، يعني هو المكفور به. نعم. إيه. ولمن يعني اللام تكون للمفعول له، وقيل كفر يعني جحد، والمقصود جزاء هؤلاء القوم الذين كفروا بنوح عليه السلام. أحسن الله. قال ولقد تركناها آية، تركنا تلك القصة آية علامة ليعتبر بها، فهل من مدكر متعظ بها؟ فكيف كان عذابي؟ استفهام معناه التقدير، ونذري أي إنذاري. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ، فليس يحفظ كتاب من كتب الله ظاهرا إلا القرآن، فهل من مدكر متعظ بمواعظه؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة ذات صوت في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشؤم، تنزع الناس تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل. ويا شيخ هذا الذي أنا يعني الإشكال الذي الآن، أليس الاضطراد أنه الآن عندما فسر هنا كلمة مستمر فسرها بالدوام، لكن قبلها رأيتم يعني الأقوال الثلاثة، فلو قلنا بالاضطراد أن كلمة مستمر في القرآن معناها الدوام، هل يكون هذا أوجه؟ من أين أخذت الآن شيخ؟ الآن في قول في يوم نحس مستمر قال دائم الشؤم. أين هو؟ ما يخفى عليك يعني، هو كل كلمة تحتمل أكثر من معنى. نعم. الفاصل في ذلك هو السياق. نعم. هذا هو اللي يجعل التفسير هنا قد يختلف عن التفسير هنا. طيب الشيخ عبد الرحمن، الشيخ تركناها آية، عين السفينة ولا جنس السفينة يا شيخ؟ قيل هذا، قيل أنها عين سفينة تركت، تركها آية بعد قوم نوح، فقيل أن المقصود عين السفينة. شوف الله، شيخ على بال ما يشوف الشيخ وائل، هنا الشيخ عبد الرحمن يسأل حفظه الله، الشيخ عبد الرحمن خالد يقول سؤالي لا علاقة له بالتفسير، ولكن حفظك الله شيخنا، عند الوقف على كلمة ونذر هل يجوز الترقيق أم هذا الوجه ضعيف؟ وجه ضعيف الترقيق. أحسن الله عليك. التفخيم. نعم. ابن كثير يقول والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينة. كلام جيد. قال أبقى الله سفينة حتى أدركها أول هذه الأمة، والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينة، يعني السفينة كانت باقية لكن المراد جنس السفينة. وكلما رأى المؤمن سفينة تذكر حادثة نوح وما فعل الله عز وجل، والتزم شرع الله عز وجل ونهجه. نعم. الله أكبر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تنزع الناس تقلعهم من مواضعهم كأنهم أعجاز نخل، أصول نخل منقعر منقطع ساقط، شبه وقد كبتهم الريح على وجوههم بنخيل سقطت على الأرض، كذبت ثمود بالنذر جمع نذير. وقوله إن إذا لفي ضلال ذهاب عن الصواب والسعر جنون، ألقي الذكر عليه من بيننا، أنكروا أن يكون مخصوصا بالوحي من بينهم، بل هو كذاب أنشر بطر يريد أن يتعظم علينا. قال الله تعالى سيعلمون غدا عند نزول العذاب بهم من الكذاب الأشر، إن مرسل الناقة مخرجوها من الهضبة كما سألوا فتنة لهم محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم انتظر ما هم صانعون واصطبر، ونبيهم أن الماء قسمة بينهم بين ثمود والناقة غبا لهم يوم ولهم ولها يوم كل شرب نصيب من الماء محتضر يحضره القوم يوما والناقة يوما، فنادوا صاحبهم قدارا عاقر الناقة أو قدارا عاقر الناقة، فتعاطى تناول الناقة بالعقر فعقرها. وقوله كهشيم المحتضر هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباع مما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم. وقوله إلا آل لوط أي أتباعه على دينه من أهله وأمته نجيناهم من العذاب بسحر من الأسحار كقوله فأسري بأهلك الآية. قولوا نعمة من عندنا عليهم بالإنجاء كذلك كما جزينا لوطا وآله نجزي من شكر آمن بالله وأطاعه. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذنا إياهم بالعقوبة فتماروا بالنذر كذبوا بإنكاره شكا منهم. ولقد راودوه عن ضيفه سألوه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناها وصيرناها كسائر الوجه وقلنا لهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة جاءهم صباحا عذاب مستقر ثابت لأنه أفضى بهم إلى عذاب الآخرة. ولقد جاء آل فرعون النذر الإنذار على لسان موسى وهارون عليهم السلام كذبوا بآياتنا التسع كلها فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. ثم خاطب العرب فقال أكفاركم خير من أولئكم الذين ذكرنا قصتهم أم لكم براءة من العذاب في الزبر الكتب تأمنون بها من العذاب أم يقولون كفار مكة نحن جميع منتصر جماعة منصورون سيهزم الجمع أي يعني الزبر إما أن الكتب المنزلة على الأنبياء عندكم براءة من العذاب في هذه الزبر أو أن المقصود اللوح المحفوظ عندكم براءة من العذاب في اللوح المحفوظ وهو استفهام إنكاري بمعنى النفي. ليس كفاركم خير من أولئكم وليس لكم براءة في الزبر. نعم أحسن الله إليكم. قال سيهزم الجمع أي جمعهم أم يقولون كفار مكة نحن جميع منتصر جماعة منصورون سيهزم الجمع أي جمعهم ويولون الدبر ينهزمون فيرجعون على أدبارهم وكان هذا يوم بدر بل الساعة موعدهم للعذاب والساعة أدهى وأمر أشد أمرا وأشد مرارة مما يلحقهم في الدنيا إن المجرمين في ضلال في الدنيا وسعر نار في الآخرة يوم يسحبون يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم إياكم بالعذاب إن كل شيء خلقناه بقدر أي كل ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ وهذه الآية نزلت في القدرية الذين يكذبون بالقدر. قوله وما أمرنا لشيء إذا أردنا تكوينهم إلا واحدة كلمة واحدة وهي كن كلمح بالبصر في السرعة كخطف البصر كخطفة البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية وكل شيء فعلوه في الزبر في كتب الحفظة وكل صغير وكبير من أعمالهم مستطر مكتوب إن المتقين في جنات ونهر ضياء وسعة وقيل أراد أنهار فوحد لوفاق الفواصل في مقعد صدق في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند مليك مقتدر وهو الله تعالى وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله ورحمته. والعجيب في قوله ونهر قيل المقصود أنهار أنهار الماء والخمر والعسل واللبن، ووحد لأنه رأس آية كما ذكر. وقيل في نهر يعني في ضياء وسعة، ومنه النهار لضيائه، ومنه أنهرت الجرش إذا أبنته. هذا يعني من عجيب في معنى هذه الآية. أحسن الله لك شيخنا. هنا قال وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله ورحمته، هل هذا نعم تفضل نعم هل هذا تأويل؟ أي نعم يعني نستطيع نقول أنه أراد أن يفر من إثبات القرب من الله سبحانه وتعالى إلى هذا بالتأويل والتحريف هذا؟ أي نعم صحيح، هذا هو ظاهر يعني الله. تأويل يريد أن يفر من إثبات القرب الحسي الحسي إلى تأويله بالمعاني. أحسن الله عليكم. قال سورة الرحمن عز وجل مكية وهي 96 آيات. قال وآياتها في المصحف في الحاشية، يقول هذا في آياتها في المصحف 78 آية. قال في مصاعد النظر وآياتها 76 في البصري، وسبع في المدنيين والمكي، وثمان في الكوفي والشامي، يعني 76 77 78. طيب هو يا شيخ هنا من أين أتى بستة وتسعين؟ ستة وتسعون يعني بعيد جدا. سورة الرحمن عدد آياتها 76 بصري و77 حجازي و78 شامي وكوفي. يعني هو الآن لعله قال وهي 76 آيات على العد البصري، فأخطأ النسخ فكتب 90 90. لا ما واضح أنه هي النسخة اللي أتي أخذ منها عد الآي، هذه ضاء دائما تتكرر معنا. نعم. هذه فيها خطأ يعني في مشكلة في هذه النسخة. صحيح. وربما أنها أضيفت إلى أنها أبدا مش حول الله، أخطاءها ظاهرة. صحيح. أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، علم نبيه عليه السلام القرآن، ليس كما يقول المشركون إنما يعلمه بشر. وقيل معناه يسر القرآن لأن يذكر، فعلمه هذه الأمة حتى حفظوه. خلق الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، علمه البيان القرآن الذي فيه بيان كل شيء. وقيل خلق الإنسان يعني ابن آدم، فعلمه النطق وفضله به على سائر الحيوان. والشمس والقمر يجريان بحسبان بحساب لا يجاوزانه، والنجم كل نبت لا يقوم على ساق ولا يبقى على الشتاء، والشجر يسجدان يخضعان لله تعالى بما يريد منهما، والسماء رفعها فوق الأرض ووضع الميزان العدل والإنصاف ألا لئلا تطغوا تجاوز القدر في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسر الميزان، لا تنقص الوزن أو لا تنقص الوزن، والأرض وضعها للأنام للجن والإنس، وفيها فاكهة أنواع الفواكه، والنخل ذات الأكمام أوعية الثمر، والحب ذو العصف أي ورق الزرع، وقيل هو التبن والريحان الرزق. ثم خاطب الجن والإنس فقال فبأي آلاء نعم ربكما من هذه الأشياء التي ذكرها تكذبان، لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانية الله سبحانه. ثم كرر في هذه السورة هذه الآية توكيدا وتذكيرا لنعمه. خلق الإنسان آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار وهو ما طبخ من الطين. وخلق الجان أي أبا الجن من مارج من لهب النار الخالص، قولوا رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك المغربان. قولوا مرج البحرين خلط أو خلط البحر العذب والبحر المالح يلتقيان، أو خلط البحر العذب والبحر المالح يلتقيان يجتمعان، وذلك أن البحر المالح فيه عيون ماء عذب بينهما برزخ حاجز من قدرة الله لا يبغيان، لا يختلطان ولا يجاوزان ما قدر الله لهما، فلا الملح يختلط بالعذب ولا العذب يختلط بالملح، يخرج منهما أراد من أحدهما وهو الملح اللؤلؤ، وهو الحب الذي يخرج من البحر، والمرجان صغار اللؤلؤ. ليش قلت خلط يا شيخ؟ خلط البحر العذب والبحر المالح. ويا شيخ الآن مرج، مرج بمعنى خلط، أقصد يا شيخ أنا مرج فعل أو أنه ذكر هذا مصدرا؟ لا، مرج فعل، مرج هو بمعنى خلط، يعني الآن مرج البحرين لكي يلتقيا هكذا، يعني ينبغي أن يكون على نفس أصل الكلمة، مرج البحرين، مرج خلط البحر العذب والبحر المالح يلتقيان يجتمعان، وذلك أن البحر المالح فيه عيون ماء عذب، فهو خلط البحر العذب بالبحر المالح. أنا هو الشيخ أنا الآن يعني عملتها على المصدر لدلالة يلتقيان. لا يا شيخ، عملها على الفعل لدلالة مرجة. طيب أحسن الله عليك يا شيخ. قال والأمر يسير يعني. أي نعم. طبعا يعني يلتقيان كما ذكر أن البحر فيه عيون ما عد، وقيل يعني يلتقي بحر أو ماء السماء بماء الأرض، وقيل هو التقاء البحرين، البحر المالح والمالح، لكن مثلا المحيط بالبحر الأبيض المتوسط أو بالبحر الأحمر تجد أن كل بحر له خاصية، كذلك الأنهار بالبحار، فكل هذه كل يعني حنا بس فقط نفهمه أحيانا على التقاء البحر الأنهار بالبحار، لا المعنى أوسع من ذلك، حتى الآن مثلا بحر الخليج متصل بالمحيط، ومع هذا الخليج يختلف في ملوحته وخصائصه عن المحيط، البحر الأحمر كذلك يتصل ويختلف، وكل بحر له خصائصه المختلفة. أحسن الله عليك يا شيخ. يقول أحد كبار السن الذين يدخلون البحر يقول كنا إذا دخلنا البحر نأخذ معنا كل شيء إلا الماء الحلو، يقول معنا كياس أو جرات، يقول ندخل فيها نعرف في في في في مواقع معينة في البحر نعرف أن هناك عيون، ونغوص إلى العين، نعبي الكيسة اللي معنا أو القربة أو كذا، ثم نغلقها ونصعد إلى السفينة أو إلى البانوش ولا إلى كذا، ثم نشرب منه، ما نأخذ معنا ماء حلو أبدا، يقول نأخذه من البحر من داخل، هو ينقل لي هذا الكلام بنفسه، يقول نأخذ معنا كل شيء إلا الماء الحلو، يقول الله أكبر. صحيح. أحسن الله يكون يا شيخ. أحد الإخوة ينقل من الطبري قال وقول الشيخ سمير حفظه الله قال وقول مرج البحرين يلتقيان، يقول تعالى ذكره مرج رب المشرقين ورب المغربين البحرين يلتقيان، يعني بقوله مرج أرسل وخلى، من قولهم مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها. أحسن الله لكم. قوله وله الجواري السفن المنشآت المرفوعات كالأعلام كالجبال في العظم، كل من عليها على الأرض من حيوان فان هالك، ويبقى وجه ربك وهو السيد ذو الجلال العظمة والإكرام لأنبيائه وأوليائه، يسأله من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن الرزق والمغفرة وما يحتاجون إليه كل يوم هو في شان، من إظهار أفعاله وإحداث ما يريد من إحياء وإماتة وخفض ورفع وقبض وبسط، سنفرغ لكم سنقصد لحسابكم بعد الإمهال أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار السماوات والأرض نواحيها هاربين من الموت فانفذوا، فاخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي حيثما كنتم شهدتم حجة الله وسلطانا يدل على أنه واحد، يرسل عليكم شواظ من نار وهو اللهب الذي لا دخان له، ونحاس وهو الدخان الذي وهو اللهب الذي لا دخان له، ونحاس وهو الدخان الذي لا لهب له، أي يرسل هذا مرة وهذا مرة، وهو في يوم القيامة يحاط على الخلق بلسان من نار فلا تنتصران أي تمتنعان. فإذا انشقت السماء انفردت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت وردة في اختلاف ألوانها كالدهن واختلاف ألوانه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه سؤال استفهام، ولكن يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. يعرف المجرمون بسيماهم بعلامتهم، وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تضم نواصيهم إلى أقدامهم ويلقون في النار، والنواصي جمع الناصية وهو شعر الجبهة، ثم يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، وهو الذي قد انتهى في الحرارة، والمعنى أنهم إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الآني، فيطاف بهم مرة إلى الحميم ومرة إلى النار. قوله ولمن خاف مقام ربه قيامه بين يدي الله تعالى للحساب، فترك المعصية جنتان ذوات أفنان أغصان، فيهما عينان تجريان إحداهما بالماء الزلال والأخرى بالخمر، فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان كلاهما حلو، متكئين على فرش جمع فراش بطائن، وما بطن منها وهو ضد الظاهر من استبرق، وما غلظ من الديباج، وجنى الجنتين ثمرهما دان قريب يناله القاعد والقائم، فيهن قاصرات الطرف حابسات الأعين إلا على أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم، لم يطمثهن لم يجامعهن إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان، كأنهن الياقوت في الصفاء والمرجان في البياض، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء من أحسن في الدنيا بطاعة الله تعالى إلا الإحسان، إلا الإحسان إليه أو الإحسان إليه في الآخرة بالجنة ونعيمها. قوله ومن دونهما جنتان، ومن دونهما وسوى الجنتين الأوليين جنتان أخريان مدهامتان سوداوان لشدة الخضرة، فيهن خيرات نساء فاضلات الأخلاق حسان الوجوه، حور سود الأحداق مقصورات محبوسات في الخيام من الدر المجوفة، متكئين على رفرف وهو ما فضل من الفرش من الفرش والبسط، وقيل الوسائد، وعبقريين أي الزرابي والطنافس حسان، ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجد به ويعظم، فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة مكية وهي 96 آيات، قال هذه زيادة من بعض، قال يعني شيخ في الإجماع 96، قال أخبر أن البصري الشيخ عبد الفتاح القاضي يقول أخبر أن البصرية يعدها 97 آية كما دل على ذلك الزاي، وأن الكوفية يعدها 96 كما دل على ذلك الواو، يعني 96 أو 97. قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع الواقعة 96 في العد الكوفي و 97 في البصري و 99 في الحجازي والشامي، كم يا شيخ 96 97 96 97 99 كوف وحمص أول الميمنة قد أسقطاك أول المشأمة موضونة للبصري والشام اغددي للثاني والمكي أباري قعددي وأول والكوفي عين روي تأتي من أول ومكن نفيا. أولى اليمين الكوفي معه الثاني رد، وليس إنشاء لبصري يعد. أولى الشمال يسقط الكوفي، أولى حميم يترك المكي. واعدد يقولون لمك حمصي، والأولون عنه دع بالنص. والآخرين اعدده للمكي والكوفي والأول والبصري. عدن مجموعون ثان شامهم، وعن دمشقي وريحان وثم. هذا منظومة الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة جاءت القيامة، ليس لوقعتها لمجيئها كاذبة كذب، خافضة رافعة تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. إذا رجت الأرض رجة، حركت الأرض حركة شديدة، وبست الجبال بسة، فتتت فتة فكانت هباء، أو فتت فتة فكانت هباء منبثة غبارا متفرقة. وكنتم في ذلك اليوم أزواجا أصنافا ثلاثة. ثم بين الأصناف فقال: فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وقيل الذين كانوا على يمين آدم عليه السلام حين أخرج الذرية، حين أخرج الذرية من ظهره. وما أصحاب الميمنة؟ أي شيء هم على التعظيم لشأنهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ أي الشمال، تفسيرها على ضد تفسير التي قبلها. والسابقون إلى الإيمان من كل أمة السابقون إلى رحمة الله وجنته، أولئك المقربون إلى كرامة الله. هنا يا شيخ جعل السابقون ليس توكيدا، قال وش قال السابقون؟ قال إيش السابقون إلى الإيمان من كل أمة السابقون إلى رحمة الله. نعم. يعني كأنها تكون خبر لمبتدأ محذوف، والجملة الاسمية خبر لكلمة السابقون الأولى. قال يعني يجعل السابقون هم السابقون الأولى مبتدأ، السابقون الثانية السابقون الأولى مبتدأ، الثانية السابقون أولئك المقربون. فالسابقون الثانية، الجملة الثانية خبر المبتدأ الأول. أي نعم يا شيخ. يعني السابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى رحمة الله. أي نعم أحسن. قوله أولئك المقربون، قال إلى كرامة الله، ثلة من الأولين، جماعة من الأمم الماضية، وقيل وقليل من الآخرين. طيب قبل هذا قال هنا الشيخ عبد الحكيم ينقل في قوله والسابقون السابقون، قال فيهم خمسة أقوال. أحدها أنهم السابقون إلى الإيمان من كل أمة، قاله الحسن وقتادة. والثاني أنهم الذين صلوا إلى القبلتين، قاله ابن سيرين. والثالث أهل القرآن، قاله ابن كعب، قاله كعب عفوا. والرابع الأنبياء، قاله محمد بن كعب. والخامس السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في سبيل الله، قاله عثمان بن أبي سودة. وفي إعادة ذكرهم قولان، أحدهما أن ذلك للتوكيد، والثاني أن المعنى السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله، ذكرهما الزجاج. انتهى من زاد المسير لابن الجوزي. قوله ثلة من الأولين، جماعة من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من هذه الأمة، يريد من سابق الأمم وسابق هذه الأمة، على سرر موضونة منسوجة بقضبان الذهب والجواهر، ولدان مخلدون، غلمان لا يموتون ولا يهرمون، بأكواب بأقداح لا عرى لها، وأباريق التي لها عرى وخراطيم، وكأس إناء من معين من خمر جارية، لا يصدعون عنها، لا ينالهم الصداع عن شربها، ولا ينزفون ولا يسكرون، وفاكهة مما يتخيرون يختارون، وحور جوار وغلمان شديدات سواد الأعين وبياض، شديدات سواد الأعين وبياضها، عين ضخام العيون. قوله كأمثال كأشباه اللؤلؤ المكنون في صفاء اللون، والمكنون المستور في كنه وهو الصدف. قوله لا يسمعون فيها في الجنات لغوا كاملا فاحشا ولا تأثيما ولا ما يوقع في الإثم إلا قيلا قولا سلاما سلاما، ما يسلمون فيه من اللغو والإثم. ثم ذكر منازل أصحاب الميمنة فقال: في سدر وهو النوع نوع من الشجر مخضود مقطوع الشوك، لا كسدر الدنيا، وطلح وهو شجر الموزي منضود نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليست له سوق بارزة، وظل ممدود دائم ثابت، وماء مسكوب. قال: جار غير منقطع، جار غير منقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان، وفرش مرفوعة على السرر. إنا أنشأناهن خلقناهن، أي الحور، أي الحور العين، إن شاء خلقا من غير ولادة، فجعلناهن أبكارا عذارا، عربا متحببات إلى الأزواج، عواشق لهم، أترابا مستويات في السن، لأصحاب اليمين ثلة من الأولين من الأمم الماضية وثلة من الآخرين من هذه الأمة، يعني إن أصحاب الجنة نصفان، نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة. ثم ذكر منازل أصحاب الشمال فقال: شيخ، في الحديث أن هذه الأمة ثلثي الأمم، أليس كذلك؟ إيه نعم يا شيخ. إيش يا شيخ محمد؟ هو قال إن أصحاب الجنة نصفان، نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة. لكن الحديث كأنه يدل على أن أنهم الثلث، أن أمتنا ثلثي أهل الجنة. صحيح الحديث، أني لا أرجو أن أكون، أن تكون ربع أهل الجنة، بل ثلث أهل الجنة، بل نصف أهل الجنة. وورد في الحديث كذلك الثلثين من أمتي. نعم، في الحديث شيخنا: الجنة 120 صفا، أنتم توفون 80 صفا، أو تأخذون 80 صفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. قال: في سموم ريح حارة وحميم، وظل من يحموم، دخان شديد السواد، لا بارد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر، لا بارد ولا كريم، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في طاعة الله، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يقيمون على الذنب العظيم وهو الشرك، وكانوا ينكرون البعثة، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فقال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة. ومعنى إلى ميقات لميقات يوم، وقوله شرب الهيم أي الإبل العطاش، هذا نزلهم ما أعد لهم من الرزق يوم الدين المجازى. نحن خلقناكم ابتداء فلولا فهل لا تصدقون بالخلق الثاني وهو البعث؟ أفرأيتم ما تمنون، تصبون في الأرحام من المني، أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا قضينا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم نسبق ولا فاتنا ذلك، وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور، أي نجعلكم قردة وخنازير. والمعنى: لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلا منكم ومسخكم من صوركم إلى غيرها. ولقد علمتم النشأة الأولى، الخلقة الأولى، أي أقررتم، أو الخلقة الأولى، أي أقررتم بأن الله خلقكم في بطون أمهاتكم، فلولا تذكرون أني قادر على إعادتكم. أفرأيتم ما تحرثون، تقلبون أو تقلبون من الأرض وتلقون فيه من البذر، أأنتم تزرعونه وتنبتونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما تبنا يابسا لا حب فيه. فظلتم تفكهون، تعجبون وتندمون، أو تعجبون وتندمون مما نزل بكم ومما علمتم من الحرث، وتقولون إنا لمغرمون، صار ما أنفقنا على الحرث غرما علينا، بل نحن محرومون، ممنوعون، منعنا رزقنا. وقوله أجاجا أي ملحا لا يمكن شربه. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحون، أأنتم أنشأتم، خلقتم شجرتها التي تخرج منها؟ نحن جعلناها تذكرة يتذكر بها نار جهنم، ومتاعا ومنفعة للمقوين للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله مما يقول المشركون، فلا أقسم، لا زائدة، بمواقع النجوم مساقطها ومغاربها، وقيل أراد نجوم القرآن، إنه لقرآن، قال في الحاشية ويؤيد ما جاء عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم فصل فنزل في السنين، وذلك قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، أخرجه النسائي في تفسيره والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قوله إنه لقرآن كريم حسن عزيز في كتاب مكنون مصون عند الله لا يمسه باليد أي المصحف إلا المطهرون من الجنابات والأحداث، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أن أي القرآن أنتم مدهنون مكذبون وتجعلون رزقكم شكر رزقكم، فحذف الشكر أنكم تكذبون بسقي الله إذا مطرتم وتقولون مطرنا بنوء كذا، فلولا فهلا إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم يا أصحاب الميت حينئذ تنظرون إليه وهو في النزع، ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة ولكن لا تبصرون لا تعلمون ذلك. مر معنا يا شيخ في ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا المعنى العلم والقدرة، وذكرنا كلام أهل العلم شيخنا أنه أقرب إليه منكم بملائكتي هذا القول، والقول الآخر القرب الحقيقي. صحيح، جزاكم الله خير. قوله فلولا إن كنتم غير مدينين مملو طيب ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة ولكن لا تبصرون لا تعلمون ذلك، فلولا إن كنتم غير مدينين مملوكين ومجزيين ترجعونها أي تردون الروح إلى الميت، إن كنتم صادقين أنكم غير مملوكين وغير مدبرين أو غير مدبرين، هنا ضبطها مدبرين كأنها يا شيخ مدبرين، أنكم غير مملوكين وغير مدبرين. وين هاي شيخ؟ في إيش؟ آية 87 شيخ، ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها أي تردون الروح إلى الميت. إن كنتم صادقين. كنتم صادقين أي غير أنكم غير مملوكين وغير مدبرين. يعني مولين من الدنيا. هذا المعنى صحيح، نعم أحسن الله عليكم شيخنا. أو مملوكين وغير مدبرين يعني أنكم تستطيعون تتحكمون بأجسامكم. لا والله الظاهر غير مدبرين لأنه هو الآن ترجع. نعم أحسن الله عليكم. قال وقوله ترجعون، شيخ سلطان ذكر شيء عندك في الأخير؟ لا، هو ذكر أنكم غير مدينين وغير محاسبين. إن كنتم صادقين ماذا قال؟ الشيخ محمد يريدها بالقوة غير مدبرين أو مدبرين. الله المستعان، هذا الله لكم. قوله أحسن الله لكم الشيخ. قال وقوله ترجعونها جواب واحد لشيئين، قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، وقوله فلولا إن كنتم، ثم ذكر مآل الخلق بعد الموت فقال قال ترجعونها جواب واحد لشيئين، قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وقوله فلولا إن كنتم، ثم ذكر مآل الخلق بعد الموت فقال فأما إن كان من المقربين فروح، فلهم روح أي استراحة وبرد وريحان ورزق حسن، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي إنك ترى فيه ما تحب من السلامة، وقد علمت ما أعد لهم أو ما أعد لهم من الجزاء لأنه قد بين لك في قوله في سدر مخضود الآيات. ثم قال وأما إن كان من المكذبين الضالين وهم أصحاب المشامة فنزل من حميم، فلهم نزل أعد لهم من شراب جهنم وتصرية جحيم إدخال النار، إن هذا الذي ذكرت لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم أي نزه الله من السوء. نعم. ثم قال سورة الحديد. هذا لنا يا شيخ بالتوقف هنا، غفر الله لكم. أي نقف هنا إن شاء الله، أظن سننتهي بعد غد، أظن بكرة ما يمديش. هو كان المقصود مرتجى غدا لكن لعله بعد غد إن شاء الله يا شيخ. أنا ذكرت الرابط وأنسيت أن أنزله، إن شاء الله الآن أنزله في المجموعة بارك الله فيكم، رابط التسجيل حتى تجهز الإجازات يعني ما يأتي بعد غد إلا وكل أحد قد أخذ إجازته في الكتاب. سم شيخنا. نعم جزاك الله خير الشيخ. نفع الله. هذا المجلس الثاني والعشرون ولا لا يا شيخ؟ أي نعم بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.